وعلمنا ما جهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصل على محمد وآله. قال عليه السلام: وما دخل في البيع تبعا دخل فيه، ما دخل في البيع تبع الحقوق كلها بيدخل فيه. فالإقرار لا أقرب أرضية لا فيها شجر ولا يدخل فيها يدخل تبع البيع. العبد ذي قالوا ثوبه إذا يدخل فيه كذلك. ولا يدخل الظرف في المضروب إلا لعرف. إذا قال معها مثلا عنب في زنبيل ولا في سلة ما تدخل السلة ولا الزنبيل، لكن في كيس يدخل كيس عادة. إذا معلباته ما بترك يا الله يصححنا. ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته. إذا مثلا بيدعي على دين قال قد خلصت ثبت الدين. الله الله لا ما عندي إلا شيء. ما بعينا خلصت. ما عندي لك شيء. قل ما عندي لك شيء. لا يقول لا. لا يقول لك كذا يا. ما عندي لك شيء. ولا لازم ما هم لازم لها الحاكم من ذلك. يحلف إنه ما كده. تيام. ما بلا بقى يحلف إنه ما عنده. من؟ زيد. زيد. الله ما اختبارات ثانية نقلا بيختبروا جزء منه جزء منه من بيختبروا الجزء الثالث. قال أو طلبه كذلك. إذا طلب فرع الثبوت يثبت. مثلا قال خلص قالها أجلني أسبوع ولا لا مثلا يقدر اعتراف نفس الدين لا يقول أنا ما معيش الحين يقول ما معيش. أيوة لأنه طلب التأجيل. طلب التأجيل هنا والتأجيل هو إيش؟ فرع البيع. إذا يثبت يثبت الدين. قال أو نحوهما نحو يعني الإقرار بالفرع ولا طلب الفرع. قال إذا يقول أعطيني ثوب خادمي قال تمام يثبت له ذيك. قال هذه مثلا ثوب هذه ثوب خادمي وقال تمام. فإذا قدوه إقرار يلزم. قال كذا قال ناهي ما قال ما هو لك لا يا بنتي اذا ذي اخذوا ابدا انا اقول لا أي يثبت له. إذا أثبت تقدر. طب خادمي. لا ما بشي ما بلا قال طب خادمي. وإقرار بالثوب. الثوب ما هو لا لا لو خادم. Yeah. سجل ذي عندكم ما تقعد سجل ذي في الجدر والله ما مع الله حصة عندك والله واليد في نحو هذا هذا لي رده إلى رده فلان للراد ولا لا ولا لا للراد ايوه اقرار للراد قال رده لي فلان ايوه بدون اقرار القبض لله كبيرك ها بليت هذا لي بس هذا الرسالة ما قلت بس لا ما دعوة لكن الحين يقول خليه اقرار لذاك فلان اي بدموت عليه بس يقدر ردهني قال لك رده لي فلان بدون اثبات له وتقييده بالشرط المستقبل او بما في الدار ونحوها خالية يبطله اي اذا يعني قيده بشرط مستقبل اذا فعل كذا ولا اذا جاء فلان علي كذا ايوه هذا الحين انا بطالبك في ذي اكثر قلت ذالي رده لي فلان مني هو اقرار مني لنا ها ها والله شد معه من يقدر لا لا وصل في يدي وطالبني انه يلزم يلزم وين اقول شريت وين لا قلنا كذلك إذا قيده لكن إذا قيده في المستقبل يبطل يبطل الإقرار إن جاء فلان فعلي لك كذا ما كبر الإقرار إيه. قال أو بما في الدار ونحوها خالية إذا قال ما في دكاني هو لفلان حتى لو الدكان ما فيه ولا هو يبطل الإقرار ما فيش يبطل الإقرار قال غالب احتراز من تقييد الإقرار بشرط الموت وعلم من قصده الإيصاء فإنه لا تبطل فائدة اللفظ بل يكون وصية قال إذا قيده قال إذا مس ها فعندي لفلان ألف صح ماذا لأنك دو وصية لا علم منه انه وان علم منه انه ايش يستقيه مثل ما هو وصية لا مثل ذاك انه اقرا ما يقرا ايه قال تقيده بالشرط المستقبل على بوقتين لا هو وصية لا وصية هو وصية والوصية إذا أوصاف أكثر من الثلث كيف يجي لا بوقتين لما إذا قيد بوقت الشتي ما يصل إذا جاء رأس الشهر عندي الفلان كذا بس لا تبقي وين لا عندك الباب عندها لا مادة أو عوض معين إذا قلت في صح الإقرار فإذا عوض معين عندي الفلان من قيمة البيت ذا ولا قيمة الدكان ولا ألف ولا قيمة السيارة ألف يثبت ما باع يلزم هيك يسلم لها ألف ها؟ ما بدي اقرار له لا تقول عروض معين. ها؟ هي تقول راجع إلى الكل. معناها أن نشتين للحين نفلي صح الإقرار مبلغ ما يلزم التسليم له، ما يلزم أنه يسلم لها الآن. الله هذا مبلغ ما يلزم انك تدفع لها ألف. تمام مع التسليم اذا سلمت انت لا سلم البيت سلم لها الألف، اذا ما سلم ما يلزم ما تسلم. ما قدو يلزم مع الاقرار انه يسلم مبلغ ريع ولا ما تعرف. قال لا بوقت او عوض فيتقيد فيها كلها. ذاك الوقت لما يحضر وديها لما البيت لما يسلم. فصل ويصح بالمجهول جنسا وقدرا، يصح اني اعترف له بشيء. مجهول جنس وقدر فيفسره ويحلف. يفسرها المقدر وش ما فسر. الوقت يصبر دين تعرف يصبر دين ما اجل في ذاك الشرط ما لا يثبت بالشرط ما يثبت به يعني معنى أن ثبته به الشرع ما في الشرع المستقبل. قال يفسر ما يفسره ما أراد إذا هو من الأمور التي تصبر يعني الأمور العرقية الحافظة إذا اعترف بشيء ما متعارف عند الناس أن يدين ولا أن يقرض ولا أن ما يقبل ما يقبل يعني على حسب العرف. ويحلف انه اراد ديه حلفه اي هو كذا يحلفه اي اذا قال لك ما هو اذا قال ايوه اذا قال المدر له ما هو يحلف انه يحلف ما صابر ما عبلاي اذا به من ينازع ما إذا صدق خلاص إذا صدق ولو كسرا لو كسرها الحاكم يلزم هذين ما يفسر وش أراد يعني إذا ما صار ما وقال هناك إذا وضع الحاكم ما يصح كيف؟ فضر ما هو ما دي عندك في طال الباري ما هي فرق ترى حق لله لما الغاري ما هو كذا عنك يقربوه ما قاربه بس كنو لما يعترف كده اعترف جي وين ما لا يعترف كده إذا قد اعترف من عنده الحق فإذا يبين وش هو الحق له يلزم به ما هو قد أقر هاي يفسر وش هو قلنا قد أقر بعد الله لقي له يبين وش هو ما هي من الحدود اللي تدرع بالشبهات وإذا احتاجت حين حق لله تحتاج إلى لا بتحتاج إلى أيوة بتحتاج إلى قوة الشهادة وفي كل شيء فالاعتراف والحقوق الحدود من حيث هي كلها ما هي لكن ما هو صبر يضغطوا عليه أنه يعترف لا يفسر هكذا أقر ويصدق وارثه. إذا جاء الوارث وقال ها أبي اعترف به أبي كذا. الوارث يصدقه فيما قال. قربت. ايوه اقر يعني هو قال والده كذا هو فسره فاذا يصدق التفسير قال هو يحلف على العلم قبل لا يحلفوا على القطع مثل فان قال مال كثير او نحوه عظيم ولا غيره فهو لنصاب جنس فسر به إذا فسرها أقل من النصاب لا يقبل لا دونه إذا قال كثير جليل عظيم خطير لا إذا أقر الوان يعني أقر الميت قبل موته لا الوارث إذا هم الورثة جمع قال أنا الإقراض قال أنا في إقراض الإرث إذا أقره أنت الواحد فأنت بيتحمله ما معك وإذا أقر الورثة كلهم يلزمه ونحوها لعشر إذا قال غنم كثيرة ولا دراهم كثيرة لا ذاك مال ما قال دراهم إذا أكثرها لا كذي أقل لي. أقل جمع الكثرة كم عشرة لا إذا قال مال كثير فالمال الكثير حتى النصاب إذا قال علي له علي غنم كثير إذا حتى الكثرة عشر وإذا قال دراهم كثيرة عشرة دراهم عشرة الكثرة والجمع لثلاثة إذا قال دراهم فإذا فسرها ثلاثة دراهم يقول ما بالكثيرة ما بلا قال دراهم فأقل الجمع ثلاثة عجب وكذا درهم وأخواته بدرهم يكون إذا قال كذا وكذا هذه كذا وكذا قالها ما هو الأجر ما يفسر إذا قال خدائن فيها لا معنى درا لكن ما قد يلزم إذا قال خدائن درهم بدو خيره كذا كذا يقولوا كذا وكذا عندي له كذا وكذا ما إلا شايع عنه ها؟ ليه؟ ايه قلناها مبهر فإذا يفسر واحد درهم واحد؟ إذا فسرها يعني الدرهم واحد مقبول لما هو كم مقبول أبا اشتكتوا أقل شيء أقل ما يفسر بس العلم يبين لنا أقل ما يفسر بس هي الألفاظ إذا عدت الصورة بس ما أعطوا مقدر فلوس أو شيء وعشرة لما فسر إذا قال علي له شيء ولا علي له عشرة يفسر شيء وجمه كل شيء قال الشيء أي ما فسر به أي شيء قلت له قل له قيمة وعشرة أي شيء عشرة وجمه نعم أبلا شيء تقول شيء مستقل وعشرة مستقل فإذا يفسره بوش ما أراد سواء عشرة ولا عشرين ولا خمسة ولا واحد ولا يفسره بوش ما يطلق عليه إذا قال عشرة شيء عشرة أي شيء من الأشياء عشرة وجمناه إذا قال عشرة قال هي عشرة إذا قال عشرة هكلا عشرة ثياب عشرة وجمناها إذا قال خمسة كذلك إذا قال واحد أي شيء واحد ايه كل شيء الحالة يعني اي شيء من الاعداد ما اعترف به من الاعداد بيثبت يفسره باي شيء واذا قال شيء باي شيء كذلك قبل ذاك في العدد وذاك في غير العدد قال عندي لك شيء ما ذلك جاب لفظة وين يفسر الشيء ده ها هذاك ما قال شيء ما تحاسب قال فلا مجهول ايه قال عندي لك حق ولا ما تحاسب شيء وهي نفسها مبلغ ان الاشتراك يقول واحد اذا قال شيء لابد ان يكون ايه هناك له قيمه ولا ايه يعني قيمه كذا ولا يعني كل ما فسره به ولا ما يقول الاول اذا قال شيء هو الاول المجهول مجهول يعني قصر مالك ما له شيء يعني يجي ولا قيمة؟ كيف؟ يجي ضروري ولا قيمة؟ إذا قال شيء؟ أيوه. ولا يعني شيء ما يجي هو شيء ما عنده له ما وما لها ما له قيمة ما عنده له شيء وإلا فهو ما قال من أدنى ما كلهم إذا جاء واعترف شيء ولا اعترف عشرة يهبولها عشرة من أقل شيء وإن هي شيء فيهبول الشيء لو ما يسأل الله عشرة يا الله ها ولي زيد بينهما إذا قال ذي لي ولزيد معنى أنه قسمين نصفين وأربعا له ثلاثة اللي ما عندها مكملين الفصل كم كدور يقول حق عايش عشرة عطية قلنا وبينهما وأربعة له ثلاثة إذا قال هو لأنه فلان أربعة فلس ثلاثة ولذاك ربع يحتمل من اعترف له بربع إذا قال لي أنا وياه لي ولفلان نصفين وإذا قال إيش أربع كله ربع ولثلاثة أربع المعترف ولذاك ربع المعترف أربع له ربع اعترف له بربع يثبت له ربع أنا أقول لي ولا عندي كل أمس. إذا قال أربعة له ربع ولي ثلاثة. كيف اسمك عبد؟ ها؟ كيف؟ ما ما كذا عندك؟ إذا مثلا هو معترف ما هو هذا، قلت يلا ما بتمر لا بحزل ولا بس أي من ظاهر أي. مسافر ما ما هو هذا؟ نقص. ها ولا علم كذب، بدا عنه. لا جو هو هازل ولا جو هو ما كذب. أي واجب معروف بيته ضم خليل على ما هو لي ناوية. داري ما هذا؟ لا شك تكذب عليه. ها؟ لا إذا قال أربعة. لا هو زيد أربعة.